ولتجربة شيماء. السلام عليكم أستاذ أحمد يونس، أنا مرت عليا فترة كنت بعيد عن ربنا وكنت بمر بأزمة نفسية سيئة جدا، وفي الفترة دي كنت قطعت الصلاة تماما ولا حتى كنت بحب أسمع قرآن، وكنت مهملة جدا في نظافة أوضتي، وده على غير عادتي، حتى ماما كانت مستغربة جدا أنت مهملة إزاي في نفسك كده. كل ده كان كوم، واللي كان بيحصل لي بالليل كان كوم تاني خالص، كنت بقى نايمة وفوق على إحساس بإن في حد بيخطي من فوقي وأنا نايمة، وصوت نفس حد معايا في الأوضة. في الحقيقة أنا كنت بحس إن في أكتر من حد، زي ما يكون في ناس كتير جوه الأوضة موجودين معايا وأنا مش شايفاهم، ده غير إن الجو كانت بتبقى حرارته فجأة تبقى سخنة جدا وفجأة برد جدا، كأن الفصول كلها بتعدي عليا في نفس اللحظة. كنت بيجيلي حالات الرعب دي وبتصيبني، وكنت بسمع صوت حاجة بتخبط بره أوضتي، زي ما يكون حد بيوقع حاجات على الأرض، وطبعا مفيش حد لأن البيت بيكون نايم. طب إيه الكركبة دي وجاية منين؟ ده غير صوت رجلين بتمشي فوق سقف أوضتي، مع العلم إن فوق شقة أخويا ودي لسه تحت التجهيزات والإنشاءات، يعني محدش قاعد فيها. والأسوأ من ده الجاثوم، وطبعا الجاثوم غني عن التعريف بسبب إن أنت حفظته لنا، بيهاجمني يوميا. الموضوع ما كانش بيكمل دقيقة لكنها كانت دقيقة بالعمر كله، خنقة ورعب ما اقدرش اوصفه، بكون عاجزة حتى عن اني حرك لساني واذكر اسم ربنا استنجد بيه. وقتها كان عندي قط مستحيل يدخل قطي ابدا، كان يقف مع الباب من بره ويناونو ويزعق، لكنه ما بيخطيش الأوضة ابدا. وفي يوم أخدته معايا الأوضة ألعب معاه لأني كنت مخنوقة، قلت يسليني، كان بيرفص وينونة وبصوت مرعب ويجري ويخرج من الأوضة. وبعدها جبته تاني، فضل يبص على ركن معين في الأوضة وشعر ديله تنفش وجسمه تنفش زي ما يكون بيستعد وهينقض ويهجم على حد، وبعدها جري على برا. فضل الموضوع لمدة طويلة، يمكن عدت الأربع شهور، لحد ما بقيت بتجاهل ده تماما وأعمل نفسي إيه مش واخدة بالي، نايمة لحد ما ارجع واروح في النوم فعلا بعد عذاب ورعب. في يوم من الايام، وكان تحديدا يوم جمعة، صحيت بدري قبل ما حد يصحيني، وفضلت عيط وافكر مع نفسي واقول وبعدين انا هفضل كده، انا نفسيتي اتدمرت، انا تعبت. لقيت نفسي مرة واحدة خدت القرار، توكلت على الله، دخلت الحمام اتوضيت وصليت لاول مرة بعد انقطاع شهور طويلة، ومسكت المصحف وفضلت اقرأ، وجالي انهيار بكاء. بطلت انام في اوضتي لحد ما حكيت لحد بثق في رايه وعلمه، نصحني ان انا ما اهجرش اوضتي، انضفها كويس وامسحها بميه وملح واقرا فيها قران، وارمي الميه كمان قدام باب البيت بعد صلاه الجمعه. عملت كده، الحمد لله حاجات كتير اتحسنت، سواء بقى كانت الحاجات يا يونس اللي انا شفتها هلاوس ولا حقيقيه، لو هي حتى هلاوس يكفيني قوي ان انا اتغيرت ورجعت التزمت وقربت من ربنا اكتر. والتجربة ايهاب. مساء الخير استاذ احمد، انا اسمي ايهاب، عمري 50 سنة، حابب احكي لك تجربة او حكاية بنتي رضوى اللي عندها 18 سنة. في يوم دخلت اوضتها بعد ما رجعت من الجامعة وسمعتها بتصرخ، جريت عليها لقيت جسمها مخشب وشها مشدود كأن حد بيشده من الناحيتين، وطلع منها صوت غاضب، صوت حيوان بيزوم. انا ما بقيتش عارف اعمل ايه، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وخدتها في حضني وقريت عليها القرآن لحد ما جسمها اتفك، وفضلت تعيط ومرضيتش تتكلم في حاجة. سألت ورحت لحد من اللي بيفهم في الحاجات دي عشان يشوف الموضوع، وخدت بنتي ورحنا عند واحد في المحلة مشهور جدا وأهل المحلة يعرفوه كلهم. أنا عمري ما هنسى كمية الناس اللي شفتها عنده، لدرجة إن أنا وقفت وضحكت وقلت هي البلد كلها ملبوسة ولا إيه. قعدنا معاه حكيت له كل حاجة، قال لي هنحتاج نعمل جلسة وإن شاء الله خير.